أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلهنا عفى الله عنك بارك الله فيك سبحان الله. يقول تعالى وإلى مدين يعني وأرسلنا إلى مدين وإلى مدين وأرسلنا إلى مدين مثل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا إبراهيم وأرسلنا لوطا وهنا وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقصة شعيب جاءت في مواضع من القرآن في سورة الأعراف وهود والشعراء بتفصيل وجاءت في مواضع على سبيل الإشارة وبالاختصار وهنا ذكرت باختصار وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا ما دعاهم إليه وأمرهم ونهاهم فكذبوه فأخذتهم الرجفة. وفي آيات أخرى يقول أخذتهم الصيحة والصيحة والصاعقة والرجفة هي شيء واحد لكنها تذكر بصفاتها. فالصاعقة صيحة لها صوت أعوذ بالله يقطع القلوب لا إله أخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهنا فأخذتهم الرجفة سميت رجفة لأنها تحدث رجفة في الأرض وزلزالا فأصبحوا في دارهم جاثمين موتى. ثم يعود السياق والخبر إلى أمم قبل إبراهيم وقبل شعيب وعاد وثمود. هاتان أمتان أقدم من عاد وثمود هم بعد نوح لكنهم قبل إبراهيم ولوط وشعيب. عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. ثمود مساكنهم معروفة إلى اليوم مدائن صالح وهي الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر هم ثمود هم قوم صالح. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل عن سبيل الله صدهم عن الهدى. فلهذا كذبوا الرسل عاد كذبت هودا وثمود كذبوا نبيهم صالح وكانوا مستبصرين كانوا على بصيرة عصيانهم وكفرهم على بصيرة أعوذ بالله وكانوا مستبصرين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا طواغيت من طواغيت البشر قارون وفرعون وهامان هؤلاء أفراد يعني عاد وثمود أمتان عظيمتان. أما قارون وفرعون وهامان فهؤلاء رؤوس من رؤوس الكفر طواغيت خصهم بالذكر قارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. الله أرسل إلى فرعون وقومه موسى. وكذلك قارون، قارون من بني إسرائيل، قارون من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى. وهامان هو وزير فرعون، هذا هو المعروف. ولهذا فرعون ينتدبه لمهمة، يقول ابني لي صرحا يا هامان، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هؤلاء رؤوس من رؤوس الكفر والطغيان، نعوذ بالله. ثم يخبر تعالى، يعني الله تعالى ذكر إهلاكه لقوم لوط، إنه منزل على أهل هذه القرية رجزا من السماء، وذكر قوم شعيب في الآية أخذتهم الرجفة، وأما عاد وثمود وهؤلاء المجموعة لم يذكر ما فعل الله بهم، ولكنه أخبر بذلك على سبيل يعني على سبيل الإجمال، وعلى الترتيب عاد وثمود وقارون على هذا الترتيب، وفرعون وهامان سبيلهم واحد. فكلاً هذه تعود، كلاً تعود إلى المجموعة الأخيرة، عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، كلاً أخذنا بذنبه، كلاً أخذه الله بذنبه وعاقبه بذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل على أمريكا من بأسه وعذابه ورجزه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك، أرسل عليهم ريحاً كريح عاد تدمرهم تدميراً، حتى لا يرى إلا مساكنهم، إنك على كل شيء قدير. فكلا أخذنا بذنبه، هات. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، من هم؟ عاد. ومنهم من أخذته الصيحة، من هم؟ على الترتيب اللي فات، ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، من؟ قارون. ومنهم من أغرقنا، من؟ ها؟ وهامان. أدرجوا معه، سبحان الله. يعني جاء ذكر عقابهم على ترتيب ذكرهم المتقدم. فكل من ذكر أخذه الله بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أرسل الله عليهم الريح التي تحمل الحجارة وترجمهم وتدمرهم. الريح هي الحاصبة، الحاصبة الريح التي تحمل الحجارة وترميهم بها وتحملهم وتنكسهم. ومنهم من خسر، ومنهم من أخذته الصيحة، ثمود جاء ذكرها مفصلا. ومنهم من خسفنا به الأرض، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. ومنهم من أغرقنا، هذا فرعون وهامان. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: